لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فلا

أو أبناء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.